أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الصوت واضح؟ مش واضح؟ يعني الصوت واضح ولا مش واضح؟ ليس واضح. شو ها؟ لا مش واضح، مش انت اللي تقول بقى، هما اللي يقولوا. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. نعم، ده لا، الناس اللي قاعدين هنا الصوت مش واضح عندهم، صح؟ الناس اللي قاعدين هنا في النص الصوت مش واضح، صح؟ الناس اللي قاعدة على الحيطان دي، قلنا ده مش جلسة طلب العلم، الناس تهتم بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى. وأن تجلس على أحسن هيئة تستقبل بها كلام الله تعالى، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا المرة الماضية، حد يفكرنا كنا في إيه بقى؟ وعند أي آية وقفنا، أو إن أي معنى من المعاني التي كنا فيها انتهينا. طيب، ونحن كما تعلمون قد بدأنا العودة إلى، أو عدنا إلى الكلام على الأسماء الحسنى، وكان درسنا الماضي والذي قبله في شرح اسمه الطيب سبحانه وتعالى. فذكرنا ما ذكرنا في هذا الكلام، ومقصودنا أننا قد بدأنا الشرح الإجمالي للآيات كما هو طريقنا وكما هو منهجنا في تفسير الموضوع لآيات الأسماء الحسنى على هذا النهج الجديد الذي فتح الله تعالى على عباده. وذكرنا شيئا من هذه الآيات الإجمالية، وكان ما ذكرناه، لا أريد أن أعيد شيئا مما ذكرنا، ومن سمعه كان ينبغي أن يذكره، ومن لم يسمعه كان ينبغي ألا يأتي الدرس إلا وقد سأل عن هذا الدرس وماذا قيل فيه وذكره ليري ربه سبحانه وتعالى اهتمامه بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يقل عن اهتمامه بالدنيا وما فيها من السعي على المعاش أو وما فيها من السعي على معرفة محاضراته أو غير ذلك مما يعرفه له من أمور المعاش. ونستأنف الكلام. وصلنا إلى الكلام على الصعيد الطيب وتتوفاهم الملائكة طيبين وأن أول الطيبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الآيات لم تشر إلى اسمه الطيب سبحانه وتعالى وإنما أشارت إلى الطيبين الذين يجاورون الله تعالى ومن ثم فهو جل وعلا الطيب الذي لا يجاوره إلا الطيبون. وذكرنا كذلك بعض الأسماء التي وصفها الله تعالى بالطيب كالذرية الطيبة والصعيد الطيب وغير ذلك مما أشرنا إليه. وهدوا إلى الطيب من القول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه إلى آخره. والعنوان الجديد هو المنن التي امتن الله تعالى عليها امتن الله تعالى بها على الناس سواء كانوا مؤمنين أو غيره بالطيب الذي فتحه الله تعالى لعباده وخلقه لهم سواء كان من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات التي تكون سبب مجاورتهم لله تعالى في جنته أو ما خلقه لهم في الدنيا سبحانه وتعالى من الطيب الحلال الذي ينبغي ألا يتعدونه إلى الخبيث الحرام. ونشير إلى هذه الآيات بعد أن أشرنا إلى ما مضى. والرجاء في الإخوة الكرام أن يراجعوا هذا الدرس كبقية الدروس في الأسماء الحسنى بالذات لأنها هي العلم الذي به يعرفون ربهم ويحبونه ويوحدونه والذي به يكونون متشبهين فيه بملائكة الله تعالى متصفين به وآخذين حظهم من معرفتهم بربهم يعني تظهر فيهم وعليهم آثار هذه الأسماء الحسنى. ومن ظهرت عليه هذه الآثار آثار الأسماء الحسنى كان أقرب إلى الله لأنه ظهرت عليه آثار أسماء الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كان أعظم العلوم هو هذا العلم. وننتقل إلى الجزئية التالية. الجزئية التالية وهي كما أشرنا وهي المنن التي امتن الله تعالى بها على عباده. لا تنسونا أننا نتكلم في التفسير الإجمالي للآيات يعني الآيات التي ورد فيها الطيب وما يتعلق به نفسره تفسيرا إجماليا وبعد ذلك نفصل بعض الآيات التي تهمنا في معرفة هذا الاسم المكرم من أسماء الله تعالى. واستكمال الآيات وهي آيات المنة التي امتن الله تعالى بها على عباده من ناحية ومن ناحية أخرى سنعرف في طي هذه العناوين الجميلة التي فتح الله تعالى بها معاني أخر هذه المعاني مما يحبب المرأة في الله تعالى ويضبط له سيره إلى الله وفي نفس الوقت يبين له الحدود التي ينبغي أن يعرفها في اسمه الطيب. كلام واضح. أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فهذه الأولى، النهي عن تحريم الطيبات التي أحل الله العباد، فما أحل الله لعباده فهو حلال، كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأن الله تعالى لما فتح هذه الطيبات للمؤمنين لم يحرمها عليهم، وما أمر أحدا أن يحرمها عليهم. وفي نفس الوقت سبحانه وتعالى نهاهم على أن يحرموا هذه الطيبات على أنفسهم إذا فتح الله تعالى عليهم بها. واضح؟ هل ذلك مطلقا؟ مطلق هكذا في آيات الله، يعني طيبات الله تعالى يحيا فيها المؤمنون يرتعون فيها ليلهم ونهارهم. أول ضابط ضبطه الله تعالى لهذه الطيبات التي أباحها لهم قال: ولا تعتدوا، يعني ولا يعتدوا، يعني ولا يتعدوا حدود ما أحل الله لهم إلى ما حرم أو إلى ما كره لهم. هذا أول حد له. طيب، وبين ذلك أيضا في قوله: قل، الأولى لا تحرموا، والثانية الاستفهام الإنكاري: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يبقى هذه الثانية، الآية الثانية. يبقى الآية الأولى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قلنا نعم. الله تعالى قال: يسألونك ماذا أحل لهم، قال: أحل لكم الطيبات. فلما أحل لهم الطيبات نهاهم عن أن يحرموا شيئا منها، أو أن كما فعلت اليهود والنصارى، أو النصارى بالذات عندما حرموا تلك الطيبات على أنفسهم، كما قال الله تعالى فيهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قد فهم ترتيب هذه الآية عشان الناس فاكرين أن هذه الآية فيها إذا ورهبانية، شو بعد ترتيب الآية إيه عشان الناس تاخد بالها. ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايته. ينفع كده؟ حد خد باله؟ ورهبانية، الآية بتقول إيه؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها. سياق الآية يقول: ورهبانية إيه؟ ابتدعوها فما كتبناها عليهم، ولا كتبناها؟ طيب، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يبقى ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ولما ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يبقى سياق الآية: ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها. يعني ابتدعوا رهبانية في دينهم يبتغون بها رضا الله تعالى ما كتبناها عليهم، ومع ذلك ما رعوها حق رعايته. حتى إذا قرأ المرء سياق الآية فهم، لئلا يقع في هذا الفهم الخاطئ في كونهم ابتدعوا ثم أن الله تبارك وتعالى. معاني أخرى إن شاء الله سنشرحها في البدعة، إنما المقصود لما قال ورهبانية ابتدعوها ما يصح في سياق الآية أن يقول ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أليس كذلك؟ أو قال ابتدعوها، يبقى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. أدو أخد باله؟ يبقى هذا المعنى هو: يبقى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. بعدين قال: ولا تعتدوا، يعني ولا تتعدوا الحد فيما أحل إلى ما حرم أو كره. وقفنا عند إيه؟ عندما أحل الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقفنا عندها. جاءت الآية الثانية إنكار على من حرم زينة الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. لأن هذه الآيات التي نقرأها يحتج بها المؤمنون اليوم للتوسع في الدنيا. هذه المسألة الخطيرة بقى، لأن الدنيا كما ذكرنا في الخطب الماضية من خطبة العيد إلى يومنا هذا، الله تبارك وتعالى حقرها وقلل شأنها ونهى المؤمنين عن التوسع فيها. وقال النبي مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. لا يعقل حينئذ في تفسير القرآن وفهم الآيات أن ينهاهم عن التوسع فيها، لأن التوسع فيها إنما هو على حساب الآخرة وعلى حساب الاستعداد للقاء الله وعلى حساب ذلك الوقت والجهد الذي يصرف للذكر ومحبة الله تعالى والتقرب إليه. ليس ذلك صحيحا إذا. هذه الأولى. الثانية في قوله من حرم زينة الله، في الثانية في حياة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، عندما احتج أحد يقول كان من الصحابة فلان وفلان وكانوا أغنياء وكذا وكذا، والله تعالى يقول قل من حرم زينة الله، يقول له ما حدش حرم زينة الله، لم يحرم زينة الله أحد، ولكن ما نتكلم عليه سنة النبي في التعامل مع الدنيا. هذه زينة الله تعالى، إن أتتك زينة الله تعالى بغير تشوف إليها ولا نظر لها ولا سعي يضيع الآخرة في الحصول عليها، قلنا هذه الدنيا إذن لا شيء فيها، كما قال المولى سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا تمدن عينيك، مش قالوا لا تسعى اللي بيقرا القرآن، قال لا تسعى ولا لا تمدن عينيك نفسها، يعني حتى التطلع والتشوف بالنظر بالعين إلى زهرة الحياة الدنيا في ناهي، كيف ينهى هو هنا ثم يقول توسعوا في زينة الله وما أخرج لكم من الطيبات. قل من حرم زينة الله، نعم لم يحرم زينة الله أحد، هذه حالة وحدها. والحالة الثانية هي أن هذه الزينة التي أخرجها الله لعباده والطيبات من الرزق لم يحرمها أحد، نعم. وما علاقة المؤمن بها، أي ما علاقة المؤمن بالدنيا؟ يقول له علاقة المؤمن بالدنيا على إيه؟ على ضربين. الأول أن يسعى فيها وأن يتوسع في الحصول عليها وأن ينافس عليها أهلها بحيث تكون سببا في نقص آخرته وبعده عن الله وقلة ذكره وغفلته وطول أمله ونسيان لقاء الله تعالى والشوق إلى هذا اللقاء والمحبة له. والضرب الثاني أنه فتحت عليه الدنيا فلم تلهيه الدنيا كما ذكر النبي. قل له العلاقة، قال العلاقة علاقة النبي بها صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة فتحت عليهم الدنيا كما قال، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. بل يخشى عليهم صلى الله عليه وسلم أن الله لم يحرم هذه الطيبات، ولكن يخشى عليهم أن يتوسعوا فيها كما توسع من قبلهم وأن ينشغلوا بلذاتها عن خالق هذه اللذات وعن شكر المنعم سبحانه وتعالى، وأن ينشغلوا بالتوسع فيها عما فخلقوا من أجله من العبادة والاستعداد للقاء الله تعالى. والأمر الثالث وهو أنهم هؤلاء المؤمنين إنما هم متقيدون في ذلك بسنته صلى الله عليه وسلم. لما فتحت عليهم الدنيا وقفوا وصرفوا هذه الدنيا كما كان أصحاب النبي عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة، لما إنما كانوا كما يقول العلماء كانوا خزانا لله تعالى، يأتيهم المال فيصرفونه في مصارفه التي أراد الله تعالى لها. إذا لم يكونوا ليخزنونه، ليخزنوا هذا المال ليستلذوا به وليذهبوا به طيباتهم، كما سنسمع بقية الآيات التي ضبطت هذه المسألة. الآية التي أشرنا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا نعيمها وندرتها لنفتنهم فيه، وبعدين قال: ورزق ربك خير وأبقى. أي نأتي للآية التالية وهي في قوله في ضبط هذه المسألة: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. هذا ضابط. والضابط الثاني قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا الضابط الأول، أن هذه الطيبات التي أمر الله تعالى ألا يحرمها أحد، لم يأمر في نفس الوقت بأن يتنافس عليها أحد ليضيع آخرته. ترى الله تبارك وتعالى قد أرسل الرسل ليضيعوا آخرة الناس بالتنافس في الدنيا والتوسع في طيباتها، أو أنهم قد أرسلوا لهؤلاء الناس ليعلموهم طريق الآخرة وليأخذوا بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى وليحقروا لهم الدنيا وليعظموا لهم شأن الآخرة؟ لماذا أتى هؤلاء الرسل؟ لتعليم الناس طلب الآخرة والسلوك بهم في هذا الطريق إلى الله تعالى، ولا علموهم أن يميلوا إلى زهرة الدنيا ويتطلعوا إليها ويتشوفوا إليها ويحصلوها ويقضوا أعمارهم فيها؟ طيب، الضابط الثالث الذي ذكره الله تعالى: كلوا من هذه الطيبات ولا تطغوا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب امرئ من حديث بتاع الطعام والشراب، لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. صلى الله عليه وسلم جاء المتوسعون في الدنيا ليحتاجوا، بعكس حال النبي صلى الله عليه وسلم. كان حال النبي أنه صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يشبع يومين متتاليين من خبز الشعير، وكان يبيت الليالي طاويا صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل داره فلا يجد طعاما فيقول: إني صائم. وعندما فتحت عليه الدنيا كان ملتزما بهذا القول صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. ولما فتحت عليه الدنيا صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بها الفقراء والمساكين على نفسه وأهله. لما طلبت منه فاطمة عليها السلام غلاما يخدمها لما تحملت من الراحة والطاحن والساقي في منزلها، قال لها: لا أعطيك، وأهل الصفة يتضورون جوع، لا أعطيك وأهل الصفة جالسين لا يجدون ما يأكلونه، لا أعطيك شيئا، وإنما عندما تأخذ مضجعكما عندما تريد النوم فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34. فكان يؤثر بطعامه وشرابه على نفسه وأهله ومن له من أهله ولاية عليهم صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى: أذهبتم طيباتكم. ده بقى الضابط الثالث باهو. كلما وجد لذة وشهوة ومتعة استزاد منها وتوسع فيها، وهو حال المؤمنين اليوم كما نراه، يريد أن يتوسع في كل الشهوات، يريد أن يأخذ حظه من كل الشهوات قبل أن يموت. إن تزوج يريد أن يأخذ حظه من المنكح والمشرب والمأكل بكل ما أوتي من قوة بكل ما أوتي من نشاط قبل أن ينتقل إلى الآخرة، يريد أن يحصل ذلك كله مرة واحدة. وفي نفس الوقت هو متطلع لغيره، متشوف لتحصيل ما ليس عنده. ساعي في هذا التحصيل وفي نفس الوقت هو غافل عن الله تعالى، غافل عن ذكره، غافل عن الرحيل في يومه أو ليلته، غافل عن لقاء الله تعالى. واضح؟ لذلك هذه الآيات لما قال من حرم زينة الله قال لم يحرم أحد، ثم قال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كان عمر بن الخطاب يقول نعم أنا أعلم، وقال ألفاظا جميلة من ألفاظ اللي هي العربية في المأكولات الشهية في الإبل، أعرف ماذا تأكلون من كذا ومن دهن السنام ومن مش عارف إيه لحوم إيه وكذا وكذا، وأخذ يقول ألفاظ نذكرها إن شاء الله مرة. ثم قال لهم ولكن الله تعالى نعى على قوم وعاب عليهم أنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وإذا كانت الآية قد نزلت في الكفرة فلا شك أنها تصيب المسلمين، لأن من أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها ماذا ينتظر من الأعمال الصالحة ليستمتع بها في الآخرة ولتكون سبب نجاته عند الله. وما سارت نفس إلى الله تعالى إلا وهي قد قنعت برزق الله تعالى وقدمت وآثرت ما عند الله على محاب النفس ولذاتها وشهواتها. ما تقدمت نفس تقدم أعدت، ما تقدمت نفس إلى الله تعالى وسارت وارتفعت درجة عند الله إلا بهذا المعنى من أنها قد آثرت ما عند الله تعالى. لذلك قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الحياة الدنيا لما قال بل تؤثرون الحياة الدنيا كان ينبغي أن يقول في السياق، ينبغي دي مش علينا إنما نحن نتكلم عن السياق العربية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة إيه هي التي ينبغي أن تؤثروها. قال لا، والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير فدل على أن الدنيا ليست على هذا الحال، وأبقى دل على أن الدنيا هي الفانية الزائلة. يبقى كأنه يقول بل تؤثرون ما ليس خيرا وما هو فان زائل على الخالد الباقي، على الخير الخالد الباقي. أنا مش عارف الناس فهمت هذه الضوابط في هذه المعنى ولا إيه؟ فهمت ضابط هذه المسألة؟ ولما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال سبحانه كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، وقال في نفس الوقت أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وهذه هي الدعوة للمؤمنين المتقين، أن المؤمنين المتقين اليوم كل همهم إلى من رحم الله كيف كما ذكرنا يستمتع بهذه الدنيا بصورها ومناظرها الجميلة، نساء وأكلا وشربا وكذا وكذا، ويريد أن يحصل ذلك كله ويأتي عليه هذا الحال السيء بعد ذلك، وهو أنه يريد أن يحصل هذه الملذات ولا يستطيع أن يحصلها فيتطلع إلى تحصيلها، أو فيتطلع إلى تحصيلها فيضيع آخرته ويضيع عمره ووقته ويضيع دنياه حتى يحصل شيئا من ذلك. ثم إن حصل شيئا من ذلك انشغل به عن الله تعالى وكان سبب فساد قلبه وكان سبب بعده عن ربه سبحانه وتعالى. يجي بقى عاوز يحصل بقى هذه الشهوات في هذه الأيام، يوم مش قادر يحصلها، يوم يدور على كيفية تحصيل هذه الشهوات، ينشغل بقى كل انشغاله وهمه بتحصيل الشهوات. واضح؟ طيب نستكمل الكلام. قال يا أيها الناس، توضيح لهذه الآيات التي سبقت، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال للمؤمنين سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلما خطب الناس قال كلوا حلالا طيبا، ولما خطب المؤمنين قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. ليه؟ لأن رزقناكم هذه لابد أن يكون حلالا طيبا، فلم يحتاج إلى أن يقول كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. واضح؟ إنما لما أمر الناس قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. لما نسب الرزق إلى نفسه لم يحتاج أن يقول حلالا، أنه نسبه إلى نفسه فهو حلال لا شك فيه. ولما أمرهم أن يأكلوا مما في الأرض أمرهم بأكل الحلال الطيب. واضح؟ كلوا مما في الأرض إيه؟ حلالا طيبا. يبقى أمرهم إذا أكلوا مما في الأرض أن يأكلوا إيه؟ الحلال الطيب. ولما أمرهم أن يأكلوا رزقه قال كلوا مما رزقناكم إيه؟ في الآية دي يا أيها الذين آمنوا كلوا من إيه؟ من طيبات ما رزقناكم، لأن ما رزقناكم هو حلال، فلم يحتاج علينا أن يقول حلالا. فيقول كلوا مما رزقناكم حلالا إلا أن يؤكد على المعنى الموجود في الآية، وكلوا من طيبات ما رزقناكم. لا يحتاج أن يقول حلالا لأن ما رزقناكم هو الحلال. لما أضافه إلى نفسه فلا شك أن يكون إيه؟ حلالا. ولما أمرهم لما نهاهم على يأكلوا الحرام، عشان أحد يقول لي لا ما هتلاقي حلالا طيبا مع رزق الله، آية المائدة يقول وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قالوا لي ذكر بقى الحلال الطيب في رزق الله هنا، قال لأن ما رزقهم الله هو الحلال الطيب، فلما نهاهم عن أن يحرموا ما أحل الله ذكرهم بأن ما أحل الله هو الحلال، فجاء ذكر الحلال في هذه الآية. مش كده؟ لأن الآية تقول في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. بل لما نهاهم عن أن يأكلوا الحرام ذكرهم بأن ما رزقهم الله هو الحلال الطيب الذي ينبغي أن تنصرف إليه أن ينصرف إليه طلبهم. طيب نسلك من هذا الكلام. ولم تنسى الآيات القرآنية في موضوع المنة أن تذكر بعد أن قال لا تطغوا فيه وأذهبتم طيباتكم ووضع لهم الضوابط من عدم التشوف إلى الدنيا، وأن لا يكون طلب الدنيا على حساب الآخرة، وأن لا يكون طلب الدنيا مزاحما في القلب لطلب الله تعالى. قال لهم هنا في هذه الآية وعليكم شيء آخر وهو الشكر لله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. والآية الثانية واشكروا نعمة الله. أمرهم في آية بشكر نعمة الله، والآية الثانية أن يشكروا لله، أن يشكروا نعمة الله يعني ألا يجحدوها أو أن يكفروا هذه النعم. أن الله تعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني ولئن تركتم شكر النعم يدخل في معنى كفر هذه النعم. وهذه مشكلة، أنه مهما أكل من رزق الله ومهما فتح الله تعالى عليه أن يعدد تلك النعم كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن يحدث لكل نعمة شكرا، أن يرى شكر نعم الله تعالى عليه في الدين والعمل الصالح، أن يرى شكر نعمة الله عليه في بدنه وسمعه وبصره وعقله وعلمه، وأن يرى نعمة الله تعالى في عمله وكسبه وماله وقوته وفراغه، وأن يرى نعمة الله عليه في ولده وماله وأهله وذريته. كل ذلك ذكرهم في الطيبات سبحانه وتعالى عندما قال: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبنعمة الله تجحدون. واللي يقرأ بقى القرآن هيلاقي أي معاني جميلة. لما يجي يقول إيه هنا مثلا في الآية دي: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، لم يكن ليأتي مع هذا السياق إلا ورزقكم من الطيبات. مين يصدق؟ يقول له إزاي؟ يقول له لما قال وجعل لكم سبحانه وتعالى من أزواجكم بنين وحفدة ولم يكن يرزقهم من الطيبات لكان بلاء ووبالا عليه. صحيح؟ يبقى لو رزقهم البنين والحفدة والزوجات والأولاد ثم أمسك عنهم رزقه، ماذا يكون حالهم؟ هل هذا يكون من الامتنان عليهم؟ يبقى لما رزقهم البنين والحفدة ما كان استكمال هذه النعمة إلا بالرزق من الطيبات، وإلا كان البنين والحفدة شحاتين فقراء لا يملكون شيئا، المرء ساعتها ينعي على نفسه أن رزق هؤلاء الذين لا يستطيع أن يرزقهم أو أن يسعى لرزقه. لذلك قال ورزقكم من الطيبات، فكانت استكمالا لكل المنة والنعمة التي رزقهم إياها، لأنه لو لم يرزقهم الطيبات مع البنين والحفدة لكان البنين والحفدة عبئا ووبالا عليه، يكون سبب أذاه في هذه الحياة الدنيا وسبب شقائه وسبب بلائه. ما واضح؟ يبقى القرآن محتاج بأن وبعد أن أمرهم بذلك كله من المنن بيّن لهم سبحانه وتعالى أمرا، بيّن لهم قضية الشكر، بيّن لهم مسألة تتعلق كذلك بالشكر وهي قضية الإنفاق، قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذه المسألة التالية التي يحفظ بها النعمة والتي يزداد بها من فضل الله تعالى والتي تبين شكر المنعم سبحانه وتعالى والتي تظهر أن المرء متعلق بالله تعالى لا ينفك عن أن يشكره وأن يقبل عليه وأن يصرف نعمه في مرضاته سبحانه وتعالى، إذا به يأمرهم سبحانه وتعالى أن ينفقوا من هذه الطيبات. وأن ينفقوا من هذه الطيبات يعني لا ينفقوا من غيرها، لذلك قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هل فاهم سياق الآية دي؟ ولا تيمموا الخبيث يعني ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، يعني ما تقصدش بقى الخبيث عشان انت شحيح النفس. يعلم أن الله تعالى إن أنفقت وزدت في الإنفاق زاد إنفاقا عليك سبحانه وتعالى وزادك من كرمه وجوده، كما قال: أنفق أنفق عليك. وإذا أنفق فإن الله تعالى يخلف عليه إلى 700 ضعف. ثم ماذا؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولو أعطيتم هذا الخبيث لا تقبلونه إلا أن تغمضوا فيه. بص كده في عينك إيه شزرا له، ثم واحد يديك حاجة وحشة ثم مسكها كده وبص عليها بعينك الشزر، بص كده إيه ده اللي انت مدهوني ده كده، إيه استصغارا له واحتقارا. كما هو معنى الآية. ضبطنا هذه المسألة في الطيبات، ضبطت مسألة الطيبات على قضية طلب الآخرة مع عدم الاعتداء والطغيان وإذهاب الدنيا في الطيبات والإنفاق والكسب من هذه الطيبات والشكر على هذه الطيبات إلى آخر ما ذكر الله. واضح؟ نأتي إلى مسألة أخرى من الطيبات التي بينها المولى سبحانه وتعالى، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة عاقبة الخبيث. من لم يأكل من الطيبات إما أن يقع في الشبهات أو في الخبيث الحرام، أليس كذلك؟ ومن لم يتكلم بالطيب من القول ذهب إلى الخبيث من القول أو المكروه من القول. ومن لم يعتقد الاعتقاد الحق في الله تعالى وأسمائه وصفاته وفي أنبيائه ورسله وفي اليوم الآخر وفيما ينبغي أن يكون من علامة وعلاقات الإسلام، فإنه حين يعتقد الخبيث، يعني كأننا نقول من لم يعتقد الطيب من الأقوال والأفعال والاعتقادات التي تدل على صحة الإيمان وسلامة العقيدة التي ينبثق منها العمل الصالح والكلم الطيب ويرتفع إلى الله، من لم يعتقد ذلك فإنه إنما يعتقد الخبيث من القول والفعل والاعتقاد. ومن لم يأكل من الطيب أو يشرب منه أو يلبس منه كما قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن المرأة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وملبسه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا استجاب. لذلك دل على أن من لم يعتقد هذا وأن يسير عليه وأن يستخدمه وأن يستعمله وقع في الإيه؟ وقع في الخبيث. طيب شو بقى عاقبة الخبيث؟ العاقبة الأولى للخبيث في قوله سبحانه وتعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، وقد ذكرنا مصداق ذلك في قوله ليميز الله الخبيث من الطيب، هنقولها دلوقتي إن شاء الله. إنما الأولى أن نعلم عاقبة الخبيث، عاقبة الخبيث النار، وهو ما يخوف المرء في التأسي بهذا الاسم وأن يأخذ حظه منه، أن يكون حظه من هذا الاسم أن يقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل طيب قولا وفعلا واعتقادا ومأكلا ومشربا ودخولا وخروجا وصداقة وعداوة وزواجا وطلاقا وفي كل شيء صلى الله عليه وسلم، ما كان ليقبل أن يكون أحدا أحسن قولا منه ولا أحسن ردا منه، يعني لا أطيب قولا ولا ريحا ولا مأكلا ولا مشربا ولا غيره صلى الله عليه وسلم، ما كان ليقبل ذلك أبدا، ما كان لينافسه أحد في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والمؤمنون المتقون مأمورون بالاقتداء واقتفاء أثره المشرف وأن يضعوا أقدامهم حيث وضع قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عاقبة الخبيث كما قال هنا في الآية أن يجعل الخبيث بعضه على بعض للتشنيع بهذا الخبيث وإظهار ذله، لما يحط خبيث على خبيث يركمه جميعا، يعني يجعل أعلاه على أسفل، فيركمه يصير ركاما فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وأولئك اسم الإشارة كما يقول العلماء، إن اسم الإشارة ما بعدها من الخبر سببه ما قبلها من الصفات، يعني هذا الخبث الخبر الواقع في أولئك خبره أولئك هم الخاسرون، سبب هذه الخسارة هو ذلك الذي سبق أولئك من من الخبث الذي كان فيهم والخباثة التي علتهم ظاهرا وباطنا. واضح؟ والخباثة إما أن تكون معنوية وإما أن تكون حسية، حسية كالقذارة والوسخ والأدران التي نهى الله تعالى المؤمنين أن يتلبسوا بها، والمعنوية فيما يتعلق بالإيمان والعمل الصالح وغير ذلك من الأخلاق الحسنة التي أمرهم أن يقتدوا فيها ويتأسوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدي عقبة الخبيث، وما علاقة ذلك بنا؟ ما ذكرناه أن المرأة إذا كان فيه خبث لا يدخل الجنة إلا أن يتطهر من هذا الخبث بدخول النار يوم القيامة حتى يخرج إلى الجنة. حتى إن المؤمنين بعدما يعبرون الصراط وعبروا الصراط ونجوا ويوشك أن يدخلوا الجنة يحبسوا على القنطرة بعد الصراط إلى الجنة، هذه القنطرة حتى يقتص من كل أحد لأحد ويؤخذ منه له حقه، وحينئذ يتطهرون في النار حتى يدخلوا الجنة كما قال: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. واضح؟ هذه هي المشكلة، وهو أنه بهذا الخبث لا يمكن أن يدخل الجنة، لأن الجنة دار الطيبين المحض، لأن الجنة دار الطيبين المحض، ولا يدخلها إلا من طابت أخلاقه وصفاته وأقواله وأعماله وأخلاقه ومأكله ومشربه وغير ذلك مما يتعلق بهذا اللفظ، وهو لفظ الطيب أو لفظ الخبيث. واضح؟ والمعنى الثاني، وقد ذكره الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب عن اليهود، قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذه مسألة مشاهدة الآن، واحد يقول لي يعني التحريم ماذا انتهى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لما كان الظلم من أخبث الخبائث كان سببا في تحريم الطيبات عليهم، وإن الظلم الآن كذلك هو سبب في تحريم هذه الطيبات، ولكن ليس على معنى الأحكام الشرعية التي انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على سبيل محق البركة ورفع الطيبات وإيقاع المصائب والنوازل على المسلمين. وهذا معنى مهم، وهو أنه سبحانه وتعالى لما وعظ المؤمنين بهذه الآية لهم حظ فيها، كما قلنا أنت تقرأ أي آية من آيات الله لا بد وأن تعلم أنك مخاطب بها. فعندما يقول لك المولى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني لا بد وأن تعلم أن هذا الظلم يمكن أن يحرم وليس التحريم على الأحكام الشرعية، وإنما على المانع كما هو المعنى المتبادر من اللغة، أن يمنعوا بذلك الظلم أمورا كثيرة قد أباحها الله لهم، حرمهم منها ومنعهم إياها، ومنع الأرض أن تخرجها والسماء أن تنزلها، وأنزل بدلها سبحانه وتعالى عليهم الشقاء والبلاء حتى يعودوا إلى الله تعالى. وذلك هو الحادث، يبحث المرء عن وقته عن جهده عن ماله عن ولده عن شيء من ذلك كله، إذا به يفتقد كل هذه الأمور، قد محقت بركتها وذهبت غلتها ولم يكن فيها ما كان في الزمان الأول، حيث السكينة والطمأنينة ووجود الدين وأهله مما كان سبب نزول البركة وسبب تنزل الرحمة. واضح؟ وهذا يلاحظه المرء في نفسه، أنت تلاحظ الشقاء في نفسك، تلاحظ هذا الشقاء يجي تقول ايه اجيب وقت منين عشان اعمل كذا واحضر الدرس واحفظ واصلي واصوم واقرا قران واروح الشغل واجي. يقول له انت الذي قد فعلت بنفسك ذلك، انت لو استهديت بهدايه القران ولو باركت نفسك ببركته كما قال كتاب انزلناه اليك مبارك واخذت من هذه البركه اتسعت بركتك وحفت بك الملائكه ونزلت عليك السكينه ثم صرت مباركا وصرت نورا كما قال النبي اللهم اجعلني اللهم اجعل في سمعي نورا وبصري نورا واجعلني نورا. كل ذلك يمكن ان يتحقق وان تحل هذه البركات وتلك الانوار والرحمات باهل الايمان الذين قصروا في تحصيلها، ولو كانوا كانوا نورا يمشي على الارض كما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى له في خلقه شؤون وترتيب، وهو شيء مهم نذكره بعد أن ميز عاقبة الخبيث. نذكر أمورا ثلاثة. الأول أن الله تعالى لما عزاد أمر لما بيّن للمؤمنين عاقبة الخبيث نهاهم أن يتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سبحانه وتعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أبدا، لا يكون أمامك الطيب من القول والفعل ثم تميل إلى الخبيث من القول والخبيث من الفعل والخبيث في تضييع الوقت والجهد، يعني إلى أن يكون الخبث والخباثة في من صفاتك التي لا تهتم بها ولا تحزن عليها ولا تجاهد نفسك على التخلص منها. بص تلاقي الواحد قاعد يضيع وقته، أو يتكلم بدل ما يتكلم كلام حلو يقعد يتكلم في سير لا تنفع ولا تشفع كما يقولون، أو حتى يقع في الغيبة أو السخرية أو النميمة. وإن كان كذلك يود أن يصلي جلس ليفعل شيئا ليؤخر به الصلاة ويتكاسل به عنه ويتكاسل بها به عن الصلاة وهكذا، ليرى نفسه مقدما ما ليس ينبغي أن يقدمه على هذا الطيب الذي ينبغي أن يسارع إليه وأن يسابق له وأن يتنافس فيه كما أمر الله. لذلك قال حتى في الأموال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب إلى آخر الآية. والمسألة الثانية وهي مسألة خطيرة، لابد للمرء أن يأخذ حذره لها، وهي أنه كما يقولون لن سموئي لن يخدعهم طويل كالمنافقين، لن يخدع المؤمنين، إنه لا يخدع الله تعالى وإنما الله تعالى خادعهم كما قال. وهذه الآية كذلك نزلت في المنافقين وفي المؤمنين، اللي هي في قوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ألم تخدع الله طويلا بأعمالك التي تظهرها أمام المؤمنين وأنك من أهل التقى والإيمان وأنك تقوم بأعمال الدين وتسارع إليها، لن تدوم طويلا هذه المخاتلة والمخادعة، وإنما سيأتي قدر الله تعالى النازل ليتمايز المؤمنون عن المنافقين وليتمايز الخبيث من الطيب، يعني ليفرز الله تعالى الخبيث من الطيب، ليظهر الخبيث على حقيقته والطيب على حقيقته. وهذا مما ينبغي أن يخشاه المرء على نفسه، هو يعلم من نفسه السوء الكثير، فإذا ما اختلى بنفسه علم منها الغفلة وعلم منها التقصير والتكاسل وعلم منها محبة الدنيا والميل إلى الصور والركون إلى النوم والدعة، وعلم منها آفات كثيرة وحظوظا من حظوظ الشهوات والمتع الثانية حظوظا طويلة. لن تدوم هذه الحالة حتى يميز الله هؤلاء عن هؤلاء، وليظهر من أبطن الكفر ليعلمه المؤمنون، وليظهر سبحانه وتعالى وهو الرقيب الشهيد. أن الله تعالى كما ذكرنا في اسمه الشهيد لا يشهد على باطل، فمن ادعى عليه شيئا أظهره الله تعالى عليه. لو تذكرون هذه الآية الكريمة التي أشرنا إليها في هذا المعنى، معنى الشهادة لله تعالى، وأن الله تعالى لا يشهد أبدا للكاذب عليه بصحة ما قال، وأن الله لا يشهد أبدا للكاذب عليه بأن قوله حق، لا، وإنما يظهر كذبه ويفضحه بين الناس سبحانه وتعالى. فليخشى المرء حينئذ أن يظهر على حقيقته، وأن تتضح أحواله للناس، وأن يظهر ما هو فيه من الأحوال الرديئة السيئة التي يخفيها ويحارب بها ربه. وكما قال تعالى ويبيتون ما لا يبيتون ما لا يرضى هو سبحانه وتعالى من القول. هذه مسألة مهمة، ما كان الله ليذر المؤمنين، يعني ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه، لا يتميز أحد من أحد، لا مؤمن من منافق، ولا منافق من مؤمن، ولا من يخبئ شيئا ويظهر شيئا حتى يميز الخبيث من الطيب، ما كان الله ليطلعكم على الغيب. الآية التالية وهي آية مهمة كذلك، في قوله نقول الآية ثم نعرض إلى الإجمال فيها، في قوله لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وهي آية مهمة في مثل هذه الأيام التي نحن فيها، لأن المرأة إنما يقتدي بمن يرى، ويظن أن عند كثرة هؤلاء يظن أن الله تعالى رض عنه، أو أنه ما كان ليحدث ذلك إلا وأن الله تبارك وتعالى مثلا يحبهم أو شيئا من ذلك مما يحدث، يعني من انبهار المؤمنين بما يرون عليه أهل بما يرون عليه أهل الخبث والخبائث من الأحوال التي هي في ظاهرها حسنة. الله تعالى ينبه المؤمنين على ذلك، لا يستوي الخبيث والطيب حتى ولو كان الخبيث كثيرا، فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني تقوى الله تعالى تبين لكم ذلك وتؤكد عليكم أن التقوى هي الأهم، وأن الخبث تظهره التقوى، وأن الفلاح إنما هو في أن يكون المرء طيبا. وقال فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني يا أولي الألباب لا يغرنكم الخبيث، أين عقولكم في أنه مهما كثر الخبيث لا يضر، وأنه مهما كثر الخبيث فإنه إلى فناء، وأنه مهما كثر الخبيث لا ينبهر المرء به، وإنما ليعلم أنه ذاهب ولا يبقى إلا الصالح الذي يلاقي الله تبارك وتعالى بصلاحه وتقواه. من أعظم ما يحصل به المرء طيب الأعمال وطيب الأقوال هو أن يطيب مطعمه ومشربه، وأن يدقق في أكله وشربه وما يدخل بطنه، علاوة على ما ذكرنا مما ذكر الله تعالى من الشكر وعدم الطغيان وترك الظلم والمحافظة على تقوى الله تعالى إلى آخر هذه الأحوال الحسنة، كما ذكر الله تعالى في قوله طيبين ادخلوا الجنة، لا الآية الأولى، في الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وثانية تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أعظم إذن ما يحصل به المرء أن يكون طيبا أن يدقق في مطعمه ومشربه وملبسه ومدخله ومخرجه، كل ذلك أن يدقق فيه حتى يكون حلالا، لأن أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به. ومن ثم فإنه لا يستطيع المرء أن يطهر جسده الذي نبت من حرام أو غزي بالحرام أو لبس الحرام أو مشى إلى الحرام أو تكلم بالحرام إلا أن يتوب وأن يخرج عن هذه المظالم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حظ المرء المؤمن من هذه المسائل كما ذكرنا حظوظ كثيرة يحصلها المرء، أن يكون في أقواله طيبة وأفعاله واعتقاداته ومأكله ومشربه وعلاقاته، وأن يكون كذلك في صلاته وفي زكاته وفي حجه وفي صدقته، لا يخرج منه إلا الطيب في العلاقة والقول والفعل والسير، في دعوته إلى الله تعالى، في كل ما يمكن أن يرتفع منه إلى الله، لا يرتفع إلى الله إلا الطيب. أنت تنظر في كل أحوالك تراك تقول هذا طيب، لا ليس طيبا أن تتكلم كذلك، ليس طيبا أن تذهب هذا المشوار، ليس طيبا أن تسلك هذا الطريق، ليس طيبا أن تخبئ شيئا وأن تظهر شيئا، ليس طيبا أن تنوي النوايا السيئة لأهل الإيمان، ليس طيبا أن تكون متكبرا أو طويل الأمل، ليس طيبا أن تكون حسودا، ليس طيبا أن تكون متوسعا في الدنيا ناسيا للآخرة. كل ما يعن لك من أمر في الظاهر والباطن في كل أحوالك لا بد وأن ترى نفسك فيه طيبا، وإلا عاودت ربك فيه وحاولت أن تتخلص منه مستعينا بالمجاهدة عليه، طالبا فيض الله تعالى وقوة الله تعالى ومدد الله تعالى. ننتهي عند هذا الحد من التفسير الإجمالي، على الله تعالى أن يفتح علينا بشيء للتفسير التفصيلي لبعض الآيات تثبت هذه المعاني. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع مقتك وضعك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى،